يقول أيضا أحسن الله إليكم، هل العقيقة لها وقت محدد تنتهي به، أم أو يجوز للإنسان أن يعق لنفسه وهو كبير؟ بالنسبة للعقيقة السنة السابع، بالنسبة للعقيقة السنة هي يوم السابع، يذبح يوم السابع من ولادته، لكن إذا قدم قبل السابع لا حرج، وإذا أخر زيادة على السابع. أما حديث عائشة إذا لم يتيسر الإنسان السابع الرابع عشر، ما تيسر الرابع عشر الحادي والعشرين، حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف. ووقت العقيقة إلى متى يستمر، إلى متى يستمر ماذا وقت العقيقة ما له ضابط، لكن فيما يتعلق بإنسان كبير ما هو في سن الطفولة، لأنك إذا رجعت إلى الحكمة، ما هي الحكمة من العقيقة؟ ما هي الحكمة؟ الشارع على شكل الحكم، يعني حينما يستحب هذا الشيء أو يوجب هذا الشيء يذكرون العلماء حكمة، ولهذا يعني من حكم ماذا العقيقة، من حكم ماذا العقيقة مما ذكره ابن القيم، وذكر أقوالا، ذكر ماذا أقوالا بأنها يعني يحصل بها بإذن الله عز وجل يعني الإقبال على الخير والانطلاق وانشراح الصدر، يعني يحصل للإنسان محبة ورغبة في الخير والانطلاق للخير، هذا سبب ماذا العقيقة، أن الإنسان يعق عن يعني ولده ذكرا كان أو أنثى ليحصل له هذا المعنى. فالإنسان إذا كان كبيرا فات هذا المعنى، والله أعلم فات هذا المعنى، ولهذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه ما ثبت، ولم ينقل عن الصحابة أنه كان يعقون ماذا عن أنفسهم وهم ماذا كبار. فالذي يظهر أنه في سن الطفولة ولا يتحدد بسن معين أن هذا يصلح للعقيقة. أما إذا قد أصبح الإنسان شابا أو كبير في السن صاحب لحية أو قد تزوج، الذي يظهر أنه لم ينقل أنهم كانوا يعقون ماذا على أنفسهم، والله أعلم.